عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب الجهاد: باب ارتباط الخيل في سبيل الله. قال حدثنا رقم الحديث 2801. شيخنا نعم، الحديث الذي قبله لم نتمه أمس، أذن العشاء و أي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال أبو حدثنا عمر. وكيع عن سفيان، هذا هو حديث أبو عمير، هذا الذي أريد أن أبدأ. نعم، قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد الرملي 2841. قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد الرملي ثقة، أنه قال حدثنا أحمد بن يزيد بن روح الداري، هذا مستور، عن محمد بن عقبة القاضي الشامي مجهول، عن أبيه عقبة الشامي أيضا مجهول، عن جده تميم الداري، عن جده تميم الداري. نعم، ويكون الله أعلم الحديث على كل حال بهذا الإسناد. شيخنا عندنا عن تميم الداري، مو عن جده تميم الداري. وهنا عندنا نسخة فيه عن تميم الداري، كيف؟ نسخة واحدة هي عندنا، هو عن جده عن تميم، واحد عن جده عن تميم الداري. نعم، هذا هو عن جده عن تميم الداري. نعم، محمد ابن عقبة، وهو عقبة الشامي، عن جده عن تميم الداري. نعم، عن جده عن تميم الداري. وجده من هو؟ محمد ابن عقبة، ما وجد نسبه إلا محمد ابن عقبة، عن أبيه عقبة الشامي، عن جده أيضا هو لم يعرف. انظروا هل تجدون له ترجمة؟ أنا ما وجدت له ترجمة فيما يظهر لي، فهو مجهول أيضا. عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة. ظاهر الحديث وهو حديث إسناده فيه يعني عدة مجاهيل، والحديث يكون ضعيفا. وأخرج هذا الحديث أيضا البيهقي في شعب الإيمان من طريق أحمد بن يزيد بن روح الداري، عن محمد بن عقبة القاضي، عن أبيه، عن جده، عن تميم الداري. والحديث فيما يظهر أنه بهذا الإسناد ضعيف، لكنه يكون الإسناد الذي عند الترمذي، وكذلك قال عند الترمذي أن يحيى بن سعيد أن ذا طريق آخر الذي فيه مثل حديث السابق. اللهم صل على محمد. نعم، والفسوي أن الترمذي أن يحيى بن سعيد أن سفيان، والفسوي في تاريخه، والدولابي في الكنى، والحاكم، هذا كله استفدت من الشيخ الألباني رحمة الله عليه من طريق عقبة بن محمد، هكذا كلهم أخرجوا. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقد أخرج قال حدثنا أبو المغيرة وعبد القدوس ثقة، أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل ابن مسلم. إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة، وشرحبيل بن مسلم الشامي الخولاني ثقة، أن روح ابن الزنباع هو صدوق، نعم، أو ثقة، زار تميم الداري فوجده ينقي، انظروا اسمه بارك الله فيكم، فوجده ينقي، نعم ينقي، ماذا ينقي؟ أنا كتبت شيء، أي ينقي لفرسه شعيرا. قال وحوله أهله، فقلت، فقال له روح، ألم يكفي، ألم يكن يكفيك أحد؟ قال تميم بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلق عليه إلا كتب له بكل حبة حسنة. وهذا الإسناد الذي عند الإمام أحمد رحمه الله وهو صحيح، يعني نقول هذا الإسناد إسناد ابن ماجه ضعيف إلا أنه يكون حسنا لغيره، فقد تابعه، فقد جاء له طريق آخر وهو حسن لذاته، فيكون الحديث إن شاء الله حسنا. هذا هو، والشيخ قال صحيح أو قال ماذا؟ قال الصحيح، نعم. فيكون الرواية على كل حال، يقول رواه الطبراني في المعجم الصغير من رواية عبد الله بن الشوذب عن إبراهيم بن أبي أبلة عن روح بن الزنباع عن تميم الداري، هذا طريق آخر أيضا. والحديث عن تميم الداري نفسه صحيح من طريق آخر، وهو في مسند الإمام أحمد رقم 16000، يعني 16955، 955. قال حدثنا ابن المغيرة أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش إلى آخره بإسناد سيء. هنا أيضا أخرج الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان من طريق محمد بن عقبة، وفيه قال أحد الرواة هكذا قال أحد الرواة أبو عمير عيسى بن النحاس، هكذا قال هو عيسى بن محمد الرملي غير عيسى بن النحاس والله أعلم، يقول لم يكن لتميم الداري ذكرا، يعني ولدا ذكرا، إنما كانت لهذه زيادة من الشعب، هو كما يقول لما سألوا ألم يكن من أهلك من يكفيك؟ قال تميم بلى. فهنا كأنه يقول إن هذا من أعمال الأولاد الذكور وكذا، ولكن النساء أيضا قد تخدم هذه الأشياء وكانت تخدم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن، يقول النحاس أبو عمير عيسى بن النحاس يقول لم يكن لتميم ذكر، إنما كانت له ابنة يقال لها رقية فتكنى بها، إنما كانت لها له ابنة يقال لها رقية فتكنى بها. ولعله يريد أن يذكر أنه ليس هناك من أولاده من يكون من أشغال، وهذا لا شك فيه أن الأولاد الذكور قد يكون لهم في الخارج عمل أكثر من البنات، وإن كان بنته أو زوجته، إذا كان لها ابنة واحدة بمعنى ابنته وزوجته فربما لا يكلف، وهذا أيضا مما يعطينا درسا، هو إن شاء الله إذا كان صحيح درسا بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يلي وظائفه وأعماله بنفسه ولا يكله إلى أهلهم، وهذا من إكرام الزوجة أيضا والله أعلم. وبالفعل إذا كانت الزوجة إن شاء الله تراعي حق الزوج أو تراعي حب الزوج فربما تشارك في مثل هذه الأعمال التي هي من أعمال لا تحتاج أن تسافر أو تخرج بعيد. ولا ننسى في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحمل لفرس الزبير النوى من فرصة، فيكون هذه كلها مما يصور لنا مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع الصحابة، لأن النساء كانت تعين، وإن الرجال أيضا كانوا يحترمون نساءهم. ثم قال باب القتال في سبيل الله، نعم. أيضا الذي يظهر لو أخذنا حديث صحيح البخاري، صحيح البخاري قد يكون يعني شاهد له أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرس وقال ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج، لعله يأتي هنا فأطال بها في مرج أي في روضة أو روضة، فما أصاب في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. ربما يكون أيضا هذا من الشواهد، أيضا يكون الإنسان يربطها، فما تأكل شيئا إلا يكون له أجر. باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا بشر بن آدم، بشر بن آدم بن يزيد، بشر بن آدم بن يزيد البصري صدوق فيه بعض اللين. قال حدثنا الضحاك بن مخلد وأبو عاصم النبيل أنه قال حدثنا ابن جريج أنه قال حدثنا سليمان ابن موسى. سليمان ابن موسى هو الأشدق القرشي الأموي صدوق كان يهم في بعض الروايات. قال حدثنا مالك ابن يخامر، مالك ابن يخامر هو السكسكي النعم مخضرم قيل إن له صحبة. قال حدثنا معاذ بن جبل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هذا الحديث صحيح أو على الأقل حسن لغير حسن لذاته، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم، يعني من قاتل من رجل، أي رجل مسلم قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. بإخلاص إذا قاتل لله وفي سبيل الله فواق ناقة، فواق معروف لديكم هو أنه قدر ما بين الحلبتين، وقيل ما بين الغداية والمساء، هكذا بعضهم فسر، لكن الفواق ناقة الظاهر أكثر ما يفسر هو أن الناقة أو دواب الحلوب عامة هي قد يطلق لها فصيلها أو ولدها حتى يرتضع فيدر أو تدر اللبن، ثم بعد ذلك يحلبه الإنسان، ثم إذا انتهى منه اللبن الحليب من الضرع فيطلق مرة أخرى لأن يرتضع ولده أو نعم فيتدر فيحلب مرة ثانية. هذا هو، فهذا لا يأخذ طويل جدا فيما كذا، والظاهر سياق الحديث يدل على أنه ولو قدرا قليلا، مثل ما قال موضع صوت أحدكم صوت فقط، كذلك هنا، وليس المقصود منه ما بين الغداء وغداء والمساء، إنما هو القدر الذي الوقت الذي الفترة التي تكون ما بين الحلبتين، وهذه فترة قصيرة لو قاتل في سبيل الله وهو ليس يريد إلا إعلاء كلمة الله، من قاتل تكون كلمة الله الأولى، كلمة الله الأولى فهو في سبيل الله ووجبت له الجنة، وهذه بشرى كبيرة لا شك فيها. فينبغي للمسلم المسلمين أن يكونوا مستعدين نفسيا ويعدوا، وهذا الجانب الله المستعان هو الذي قد ضعف في المسلمين مما يستغل الأداء أن يبقوا ضعفاء ولا يتقون، ولذلك يتحكمون حتى في بيع الأسلحة وغيرها، معلوم من هذه الأشياء. نعم الله مرحب. وإذا أعطوا الأسلحة فيأخذون الأثمان الباهظة ويشكر لهم بأنهم أعطوا وباتفاقية قد تكون هي في صالحهم، وهكذا قدر الله. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عفان، وهو عفان بن مسلم، نعم، وقال حدثنا ديلم بن غزوان، ديلم بن غزوان العبدي البصري صدوق، قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حضرت حربا، أنس بن مالك قال حضرت حربا، فقال عبد الله بن رواحة: يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة، أحلف بالله لا تنزلن فايات أو لتكرهن. يعني الإنسان قد يكون يخاف أن يدخل في القتال، لا شك في موضوع الخوف، لكنه إذا كان الإنسان المسلم يفكر نتيجته إما الظفر وإما الموت، فالموت من أعلى أفضل الأموات، فيكون إن شاء الله لا يخاف. لكن الإنسان قلب من لحم ودم، فإذا كان يخاف فيجب أن يلوم نفسه الأمارة بالسوء بالتقاعس، إذا كانت تحثه على الهروب والتقاعس فيجب عليه أن يلومها ويروضها على القتال وعلى استدعاء القتال. حضرت حربا، فقال عبد الله بن رواحة: يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة؟ أحلف بالله لتنزلن طايات أو لا تكرهن. ليس لتكرهن، لتكرهن ما ندري الشكل هنا خطأ، طايات أو لا تكرهن. هذا الحديث أخرجه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، الطبراني في الكبير برقم 196، قال حدثنا محمد بن إسحاق أنه قال حدثنا يحيى حدثني يحيى بن عباد عن أبي عباد ابن عبد الله ابن عبد الله بن الزبير قال حدثني أبي الذي أرضعني، هكذا حدثني أبي الذي أرضعني. أبي الذي أرضعني يعني الظاهر الذي أرضعته من زوجها، وكان أحد بني مرة بن حوض، وكان في الإعلام هنا النقل نقلت فيه، وكان في تلك الغزاة غزاة موتة. فإذا عرفنا أن هذه غزاة موتة، وهذه الرواية صحيحة إن شاء الله، غزاة موتة، موتة الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الشام فقال وأمر عليه من؟ أسامة بن زيد، فإن استشهد وقتل فيكون جعفر، فإن كان عبد الله بن رواحة، فإن كان وبعد ذلك لم يعين فيأتي هذه الرواية. قال وكان يعني الأب الذي كان أحد بني مرة وكان في تلك الغزاة غزاة موتة، قال والله لكأني أنظر، لكأني أنظر إلى عبد الله بن رواحة وهو قد اقتحم بفرس، اقتحم بفرس ثم أقرها، ثم أقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. من الذي والله نعم أنا السطر زاغ علي، كأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له فنزل ثم أقرها، نزل عن فرس ثم أقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. فلما قتل جعفر أخذ الرأية عبد الله بن رواحة، ومن قبل أسامة بن زيد ثم جعفر، فأخذ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه نعم الراية وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يقول لنفسه، جعل كأنه يقول يتردد، نعم يتردد في نفسه بعض التردد، ثم قال أقسمت يا نفس لتنزلن، هكذا أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن طايعة أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، إن أجلب الناس وشدوا الرنة. إيه نعم، لطالما قد كنت مطمئنا، يعني مدة طويلة كنت في الراحة، لطالما قد كنت مطمئنا، ألا أنت إلا نطفة في شنة، يا نفس إن لم تصلي بموتك هذا حمام الموت قد سليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. فيه راوي قال فعلهما، يعني به زيد بن حارثة وجعفرا، وروي بطول، وعند ابن نعيم أيضا بأطول من هذا. فالحديث على كل حال جاء هذا، وينبغي أن تجمعه شير عبد الله بن رواحة، وسمعنا أنه فيه بعض الإخوة قد جمع أشعار عبد الله بن رواحة كما جمعوا أشعار نعم الشعراء النبي صلى الله عليه وسلم على آخرين، حسان بن ثابت وخنساء وغيرهم. نعم، وإن ذا أبي نعيم بأطول منه من طريق محمد بن إسحاق، قال حدثني محمد بن جابر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال لما تجهز الناس للخروج للمؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين صحبكم الله ودفع عنكم. وقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة. نعم، هذا كله لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرح تقذف الزبد، إلى عدة أشعار على كل حال. إن طانت أو طانت بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقولوا إذا مروا على جدتي أرشدك الله من غاز وقد رشد. وله شاهد أيضا عند أبي داود عن عبد الله بن عيسى الخثعمي بإسناد صحيح، وعند النسائي وعند الدارمي باختصار. الحاصل على كل حال، قال عبد الله بن رواحة هذا، وهذا الحديث صحيح وقد جاء له طرق أخرى أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا حجاج بن دينار، حجاج بن دينار هو الأشجعي صدوق، عن محمد بن ذكوان، محمد بن ذكوان قال أزدي الطاحي ضعيف، عن شهر بن حوشب حديثه إن شاء الله حسن وصحيح، عن عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده، وعقر جواده يعني حتى لم يستفيدوا من أهله من جواده، عقر جواده. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة عن عفان بن مسلم. نعم، وأيضا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا مامر عن أيوب بن قرابة عن عمرو بن عبسة، عن عمرو بن عبسة بطول ذكر فيه الإيمان والإسلام والهجرة والجهاد وحجة المبرورة أو عمرة بعد الجهاد أي الأعمال أفضل، ثم بعد ذلك ذكر الإيمان والإسلام والاجتهاد والهجرة والجهاد وحجة المبرورة تمامه، الإسلام والإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد وحجة المبرورة أو عمرة. يكون هذا كله له شاهد إن شاء الله، أو من طريق عمرو بن عبسة يكون له طريق آخر، والحديث صحيح. نعم، ثم قال حدثنا بشر بن آدم، بشر بن آدم بن يزيد البصري صدوق فيه بعض اللين قالوا، وأحمد بن ثابت الجهدري صدوق وثقة، فدقولنا بشر ما هو؟ قال حدثنا صفوان بن عيسى، صفوان بن عيسى هو الذي كان يلقب أبايا، صفوان بن عيسى القسام نعم القرشي، قال وهو ثقة، قال حدثنا محمد بن عجلان، محمد بن عجلان ثقة لكنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، عن قعقاع بن حكيم ثقة أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلمكم أن هناك من قالوا اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة لكن غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم يصححون حديثه مطلقا. وهذا الحديث أخرجه البخاري. نعم، أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم من يجرح في سبيل الله، لأن هذا واحد الله المستعان. السلام عليكم. نعم، ويقول ما من مجروح في سبيل يجرح في سبيل الله، والله أعلم من يجرح في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه كحيئة يوم جرح، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا الحديث من أشهر الأحاديث في أدب البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا هي أن أبي هريرة نفسه جاءت من طرق كثيرة، أنا عند البخاري عن أبي هريرة من طريق إمام الرحمام نعم، ومن طريق مالك عن أبي الزناد عن العارج، ومن طريق عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث وأما ألفاظها قد تكون تختلف، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله هكذا، وإلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، جرحه كهيئته يوم جرح، يعني يثعب الثعب المثعب يقولون من الذي ينزل منه الماء، ماذا يسمى هذا؟ ميزاب أو مرزاب، فكأنه يتفجر الدم كما كحياته يوم جرح، اللون لون الدم والريح ريح المسك. بعد الحديث يقولون ان الشيء الدم على كل حال يعني يكون مكروها في اذا تلتقى به الثياب او كذا، لكنه عند الله تبارك وتعالى حيث انه يصاب في سبيل الله فيكون له ريح جيد، وكذلك يكون أسامة شرف يأتي يوم القيامة إن شاء الله كما جاء في الرواية. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الحمداني، محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني، قال حدثنا يعلى بن عبيد وهو الطنافسي ثقة، قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد وهو الأحمسي ثقة، قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، دعا رسول الله. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا من طريق ابن المبارك عن إسماعيل عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير أن قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثني إسماعيل، والإمام البخاري رحمه الله من طريق ابن المبارك عن إسماعيل ومن طرق أخرى كلها عن عبد الله بن أبي أوفى في البخاري. اللهم منزل الكتاب، دعا على الأحزاب، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، المقصود منها هؤلاء الذين جاءوا للغزو، غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، فقد قبل الله واستجاب دعوته وزلزلهم حتى لم يبق لهم يا لا يثرب ولا مقام لكم فارجعوا. نعم. اللهم منزل الكتاب وسريع سريع الحساب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ينبغي للمسلمين وهم في حاله ضعف ينبغي ان يحفظوا هذه ويحفظوا اولادهم. اللهم انك على كل شيء قدير، اللهم لا تاتي بمثل هذه المصائب على المسلمين، لكنه ليس ببعيد لان العداء، لكن الحال هكذا قدر الله، كما شكر فرعون رب قد اعطيت فرعون اموالا اين بضل عن سبيلك، فهؤلاء قدر الله انهم الان تفوقوا من كل جهه، لكن الحال الا في الخلق والدين فقد نزلوا الى الدرك الأسفل، لكنه في الدنيا قد جعل الله الدنيا موضع الأسباب، والأسباب توثر إن أراد الله تعالى أن توثر، وإذا أراد أن تمسك ناصيتها فيقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فنحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يرحم الإسلام والمسلمين ويزلزل الكفار ويهزمهم. نعم. ثم قال حدثنا حرملة ابن يحيى، وهذا الآن نقول نحن يعني هل حصل القتال بينهم؟ ما حصل القتال بين الأحزاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقدرون أن يحفروا إلى يعبروا الخندق، وهذا مما أرشد الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق سلمان الفارسي كما جاء في الروايات، وكانوا في موضع ضعف وهم يخافون لا شك فيه حتى بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ليسوا في داخل المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وهم في داخل المعركة، إنما كانوا في موضع ضعف مثل ما الآن نسمع الأخبار في بعض البلاد الإسلامية أنه يأتي بهم الكفار ويحيطون بهم، يعني هذه الله المستعان، يحيطون بهم من جهاتهم كلها وهم يغلقون أبوابهم فيحرقون النار على الباب، وثم بعد ذلك يفجرون العمارة بكاملها. نعم، وهذا وارد الله المستعان. في مثل هذا ولا شك ماذا يكون حالهم من الضعف، وهم قد تحسنوا في بيوتهم وهم يخافون أن يدخل عليهم فدخل يدخلون عليهم بالفعل حصل هذا، أو تسمعون هذه الحاجات. الله المستعان الله المستعان. فلذلك المسلمون في هذه الأيام ينبغي أن يكون خاصة الذين لهم خلوة بربهم أن يكونوا دائما يدعون لأمة المسلمين في لياليهم. نعم، وفي جميع الأوقات والله يجيب المضطر إذا دعا. قال حدثنا حرملة بن يحيى، وهو من يكون المشهور بكونه صاحب الشافعي رحمه الله، تجيبي ثقة، وأحمد بن عيسى، أحمد بن عيسى بن حسان المصري، كلام المصريان. قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المعروف، نعم، الإمام المصري. قال حدثني أبو شريح ابن شريح، أبو شريح عبد الرحمن بن شريح المعافري ثقة، أن سهل بن أبي أمامة ابن حنيف وهو ثقة، حدثه عن أبيه، عن أبيه من؟ أبو أمامة ابن سهيل، عن جده، عن جده وهو سهل بن حنيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أمامة ابن سهل بن حنيف حدثه عن جده سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم، وهذا وارد إن شاء الله، وقد يروى، هل يروى أم من نال الشهادة بصدق قد يناله أو ويبلغه الله منازل الشهداء؟ لا شك فيه. نعم، يسأل الله تبارك وتعالى شهادة. عمر رضي الله عنه قال: يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وارزق موتي في بلد رسولك. ورأينا ناسا في الحقيقة كانوا يطلبون الشهادة، فذكر أن سبحان الله، لعل ذكرت لكم أو ذكرت لغيركم أن أحد علماء أندلس في الأيام الأخيرة جاء للحج، الأندلس كان على أمن وفي يد المسلمين، فجاء للحج فسأل الله تبارك وتعالى أن ينال الشهادة، أن ينال الشهادة، وقد شرب زمزم وسأل النبي، سأل الله تعالى، هكذا جاء ذكره، سأل الله تعالى عند بيته أن ينال، ينال أو يجد الشهادة في سبيل الله. ثم قال وهو باقي في مكة، قال: ثم فكرت وقلت أنه صعب، أنه صعب، فأردت أن أستقيل ربي، يعني أقول يا ربي يعني لا، يعني شهادة والقتل لا يكون علي. ثم استحييت من ربي ومضيت. وذكروا أنه كان الأعداء جاءوا لما دخلوا في الأندلس فذبحوه كما تذبح الحملان. الله المستعان. نعم، من سأل الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء. فدل هذا فعله أن طلب الشهادة أيضا إن شاء الله دعوة مقبولة. وأنا أذكر أن لعلكم تسمعون الأخ إحسان الله الزهير رحمه الله، كان قبلنا بسنتين تقريبا تخرج، فكان دائما لما ذهب باكستان وكان عنده صولة وجولة في خطاب وكذلك في تربية الشباب وكذا، ولكنه كان يتكلم على المسؤولين بكل صراحة وبكل صوت عال ويتحداهم وكذا وكذا، ويقول: أنتم لا تخافون الله ما تستحون، وعقدتم باكستان باسم الإسلام، والآن تحللون فيها الربا وتحللون فيها الزنا وتحللون فيها الخمر وكذا. كان يخاطبهم هكذا بكل صراحة، وكان يخاطب الرئيس أيضا. على كل حال، فجاء هنا فقلت له أنا بنفسي وهو في الحرم من عدده سبحان الله، هذا الرجل إذا جاء يسأل واحدا واحدا ويريد أن يراه، الذين كان يعرفهم من أهل الهند خاصة، وإذا كان في المدينة فزملاؤه سبحان الله كانوا ينهالون عليه من زملاء العرب. فكان ذكرت له قلت أنت أنا كل حال تتكلم هكذا أحيانا جهارا على الوزراء وكذلك على الرئيس، وهذا لا يكون مخالفا. قال لا لا ليس مخالفا، لأن هؤلاء لا يستحون وكذا إلى آخره. فقلت ربما يدبرون عليك. قال ماذا يفعلون؟ الله أنا أدعو في خاصة نفسي، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وارزق أمتي في بلد رسولك. فكان سبحان الله يعني فجر، تعرفون أنه حمل إلى وجد الله هذه المملكة المباركة جيء به، ولكن ما تركوا طريقه إلا بعد أن السم قد استولى في جسمه كله. بعدين تركوا، كان طائرة سعودية واقفة هناك 3 أيام، ما فسحوا له بحجة أننا نحاول وأننا كذا وكذا. ولما تيقنوا أنه الآن قد اسود اللحم كله في الجسم وتسرى السم، فتركوا وجاءوا به في الرياض، فمات هناك ودفن في المدينة سبحان الله. وأبوه سمعته كان يدعو يا رب اجعل موتي في بلد رسولك، وبالفعل جاء العمرة وجاء، وكان صحيح في الغالب، لكنه مات أبوه ظهور إلهي في المدينة ودفن. هذه من الأشياء التي بالفعل رأيناها، يطلب الإنسان بالصدق ما يجوز له أن يطلب، ربنا إن شاء الله يتقبل. باب فضل الشهادة في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن عدي ثقة عن ابن عون وهو عبد الله بن عون بن عطبان ثقة عن هلال بن أبي زينب. هلال بن أبي زينب القرشي البصري وهو مجهول، عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجف الأرض من دم الشهداء من دم الشهيد حتى تبتدره زوجته حتى تبتدره زوجته كأنهما ظئران ظئران أو ظئران ظئر ظئران. الظئر هي التي الأم من الرضاعة، ظئران أضلتا فصيليهما أي أولادهما في براح من الأرض، في واسع في ساعة من الأرض، في فسيح وأرض فسيح، وفي يد كل واحد منهما حلة خير من الدنيا وما فيها وما فيها. هذا الحديث مداره على هلال بن أبي زينب، وبذلك وقف هذا الحديث. أما كونه ضعيفا جدا طريق الرقيق، قال البوصيري هذا إسناد فيه ضعيف، هلال القرشي مولاه من بصري وهو ضعيف والضائر إلى آخره. ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده عن حماد بن مسعدة عن ابن عون في الإسناد والمد. ورواه أبو بكر بن شيبة في مسنده حدثنا عباد بن عباد عن ابن عون. فإذا مداره على هلال بن أبي زينب فهو ضعيف، أما كونه ضعيفا جدا فما ندري ما وجهته نظر شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه. نعم. ثم قال حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار معروف لديكم، وأنا تلقى قال حدثنا إسماعيل بن عياش روايته للشاميين سليمة صحيحة، قال حدثني بحير بن سعد وهو السحولي نعم الحمصي ثقة، عن خالد بن معدان الكلائي الحمصي نعم حديثه عن المقدام بن معدي الكريم هذا قد تكلم فيه بعضهم قالوا لم يسمع من المهدي قريب، وبعضهم قال أن بينهما خالد بن معدان المهدي بن المقدام بن المهدي كرم، فقال بعضهم أن بينهما جبير بن نفير الشامي التابعي. نعم في الحقيقة، لكن حديثه أي حديث خالد بن معدان عن المقدام بن المهدي كرم في صحيح البخاري هكذا جاء، فدل إن شاء الله على أنه سمع منه، وقد يكون في بعض الأحاديث له واسطة بينهما واسطة جبير بن نفير لا ينكر، وهذا له أمثلة كثيرة في الروايات، قد يكون الواسطة ثم يذهب الواسطة ويكون الإسناد العالي، فأرى كلها على الحديث الصحيح في كل حال إن شاء الله. فبحير بن سعد خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد، ليس هذا الحديث إنما حديث آخر أو أحاديث أخرى، خالد بن معدان يروي عن المقدام بن معدي كرب عند البخاري، للشهيد عند الله عز وجل ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، يغفر له في أول دفعة من دمه، أي أول ما يخرج أو يخرج الدم، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، نعم يوم القيامة حينما يفزع الناس، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذا من سبحان الله من أعظم الإكرام من الله تبارك وتعالى، يشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا. قال حدثنا نعيم بن حماد أنه قال حدثنا بقية بن وليد عن بحير بن سعد، بقية بن وليد عن بحير بن سعد، إسماعيل بن عياش حدثني بحير، وهنا بقية وهو مدلس لكنه روى بالعنانة عن بحير بن سعد، كذلك الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه، والحديث صحيح. نعم، وفيه هذه البشريات للشهيد في سبيل الله. ثم قال حدثنا عبد الله، ثم قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي، هو معروف عندنا بشيوخ الأئمة، إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر الحسامي ثقة، قال حدثنا موسى ابن إسرائيل، موسى ابن إبراهيم ابن، هو موسى ابن إبراهيم ابن كثير ابن بشير الحسامي الأنصاري المدني، نعم صدوق كان يخطي. ضبطه الحرامي خطأ؟ الظاهر الحرامي هكذا هو، والله حزامي أنا الذي يعني قرأت لكنه مقصود حرامي. طيب انظروا ترجمته، هل هو إلى حرام ابن فلان يكون منصوب ولا حزامي؟ أنا حرامي موجود نعم، لكن ما مضبط منضبط، قد حسبت أنه حزامي. نعم نظرة سريعة، وهذا من التصحيفات يحصل بهذه الصورة على كلها. قال حدثنا موسى بن إبراهيم، انظروا هل هو اللهم صل على الأنصاري، قال سمعت طلحة بن خراش، طلحة بن خراش هو ابن عبد الرحمن ابن خراش الأنصاري صدوق. نعم وجدتم شيء الحرامي؟ أنا ننظر، نريد أن تنظر إن شاء الله. موسى ابن إبراهيم أيوة. ابن كثير ابن بشير ابن الفاكه، ابن ابن الفاكه ابن فاكه أيوة. قال أيوة. صدوق يخطئ، ما ذكر فيه نسبه أكثر، ما ذكر يعني نسبه ابن حرام او كذا، ما ذكر. قال في المهملة والراء، اذا شيخنا ها اسمعونني، قال في التقريب قال الحرامي بفتح المهملة والراء، المدني صدوق يخطئ. نعم جميل هذا بارك الله فيك. نعم تكون هذا لا شك فيه. جزاكم الله خير. نعم موسى ابن إبراهيم الحرامي الحرامي ابن حجر قال في تقليد هذه صدوق يخطئ. بارك الله فيك. الحرامي بالرأي اضبطوا بالرأي المهملة يعني ليس بالسائي. موسى ابن إبراهيم الحرامي هو موسى ابن إبراهيم ابن كثير ابن بشير الأنصاري. نعم صدوق يخطي صدوق يخطي. قال سمعت طرحة ابن خراش وهو صدوق طرحة ابن خراش ابن عبد الرحمن ابن خراش الأنصاري. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله ابن عمر. من هو عبد الله ابن عمر ابن حرام؟ والد جابر والد جابر عبد جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرام. نعم فسمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله ابن عمر يعني لما قتل أبي يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت بلى يا رسول بلى. قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاح. قد يستغرب هذا الحديث الناس ربما يعني قد يجرون فيها خيول الأقل فينكرون هذا الحديث ما كلم الله هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. ما معنى كفاحا؟ ليس بينه وبينه حجاب ولا رسول إنما مباشرة. فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك. قال يا ربي تحييني يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال إنه سبق مني أي القول أنهم لا يليها لا يرجع لا يرجعون. قال ربي فأبلغ من وراي أو أبلغ يا ربي فأبلغ من وراي. فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية كنا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنا بالله. وهذه من أعظم فضائل الصحابة. نعم فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين يكفرون هؤلاء الروافض قاتلهم الله يكفرون هؤلاء الصحابة. نعم فهذا الحديث في إسناده حسن إن شاء الله. وأخرجه الترمذي قال حدثنا يحيى ابن عربي أنه قال حدثنا موسى ابن إبراهيم. نعم وكذلك الإمام أحمد من طريق نعم محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر رضي الله عنه عن جابر محمد بن عقيل عقيل عن جابر محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر. فالحديث حسن وفيه هذه الفضيلة العظيمة للشهادة في سبيل الله ولجابر رضي الله عنه. ثم قال حدثنا عبد العلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا العامش عن عبد الله بن مرة عبد الله بن مرة الهمداني الخارجي ثقة. نعم أنا عبد الله. نعم من هو عبد الله؟ المسروق عن عبد الله معروف المسروق عن عبد الله. نعم وهذه قاعدة يذكرون كثيرا وجاء في البخاري أيضا ومسلم. نعم وفي بعض النسخ عن عبد الله بن مسعود جاء في ليس في صحيح مسلم في بعض النسخ عن عبد الله بن مسعود هكذا في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا سألنا عن ذلك سألنا من يعني سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم كطير خضر أو في رواية أخرى في حواصل طير الخضر فلا يخالف هذا الروايات التي جاءت في الصحيحين وغيره في حواصل طير خضر فهو كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاء في أي جانب من جوانب الجنة شاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش فبينما هم كذلك إذ اطلع إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فيقول سلوني ما شئتم قالوا ربنا وماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أي يسأل يعني كأنه يكرر عليهم من الله عز وجل أن يسألوا شيئا، فلما رأوا أنهم لا يدركون من أن يسألوا من أن يسألوا فقالوا نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا إلى الدنيا. هذا لذة الشهادة في سبيل الله تجعلهم يطلبون هذا، مثل ما طلب جابر رضي الله عنه أن ترد أرواحنا في أجسادنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تركوا. نعم، هذا الحديث صحيح أيضا بإسناده. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وبندار وأحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة وبشر بن آدم كلهم ثقات، قالوا حدثنا صفوان بن عيسى أنه قال أنبانا محمد بن عجلان عن قعقاع بن حكيم أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. القرصة هكذا، القرصة قال في القاموس القرص أخذك لحم إنسان بأصابعك تولم حتى تولمه. نعم، أخذك لحم إنسان بأصابعك أخذا تولمه، أو لسه البراغيث قالوا أيضا لسه. نعم، فيقول القرصة هذه إلا مس القرصة لا يجد أحدكم من مس القرصة. الموت لا شك فيه صعب، وسكرات الموت على الفراش ربما يكون أشد، أما الشهيد من القتل ما يجدنا. وهذا أيضا من فضائل الشهيد أنه ربما يعفى عن أو ربما يكرم من الله تعالى أنه لا يناله سكرات الموت الشديدة، إنما ألم خفيف من القتل. آمنا بالله، اللهم إنك على كل شيء قدير. باب ما ترجى فيه الشهادة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن أبي العميس، أبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود ثقة، عن عبد الله بن جابر بن عتيق، عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق الأنصاري ثقة، عن أبيه وهو عبد الله بن جابر بن عتيق، هذا قالوا أنه مقبول. نعم، عن جده وهو جابر بن عتيق أنه صلى الله أنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عتيق أنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال قائل من أهلي إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، والمرأة تموت بجمع أو بجمع شهادة، الجمع الظاهر المقصود منه في النفاس شهادة، يعني الحامل، والغرق والحرق والمجنوب أي من أصيب بذات الجنب شهادة، من أصيب بذات الجنب يقولون يدخل في كل من مرض من مرض السرطان في البطن أو في الكلية ذات الجنب قد يكون كله داخل فيه، والله رحمته وسعت. نعم، بعدما يبتلي المسلم بهذه الأشياء فيجعل له هذا إن شاء الله. ندعو الله تعالى أن يموت كلنا على التوحيد الخالص حتى يجد رحمة الله تبارك وتعالى. نعم، ويقول على كل حال، وهذا الحديث أيضا صحيح إن شاء الله، والشيخ الألباني قد تكلم عليه في أحكام الجنائز كما ذكر هنا. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثقة، قال حدثنا عبد العزيز بن مختار والأنصاري ثقة، قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تقولون في الشهيد فيكم؟ قالوا القتل في سبيل الله، قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد، مات في سبيل الله قتل في سبيل الله. نعم، وهذا ينبغي أن يكون له اعتبار أيضا. خرج ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره. فام حرام ام حرام حرام لما خرجت من الغزو وغيره وهي راجعه فسقطت من الدابه فاندقت ونطقت فكانت من الشهداء كذلك مات في سبيل الله. هذا المعنى والله اعلم، يعني خارج في سبيل الله ولم يصل الى المعركه والوغى، لكنه في سبيل الله خارج بنية حسنة أو سلم من الغزو من القتل وراجع أن يكون قد مات أو في طريقه في سبيل الرجوع فيكون حكمه حكم الشهيد. لكن الشهداء الذين لهم بأنهم يغسل لا يغسلون وإنما يدفنون في ثيابهم لا يكون حكم إلا من يكون مقتولا في سبيل الله. والمبطون شهيد والمطعون شهيد الذي مات بمرض البطن أو مرض بالطاعون. نعم. وأدخل أو ألحق غير واحد من العلماء في هذه الأيام الكورونا هذه من الطاعون، قالوا هذا الطاعون. نعم. أو وباء، لأن الطاعون لا يدخل في مكة وقد دخل فدل أنها من الأوبئة التي قد لا تسلم، نعم، من لا تسلم من مكة. قال سهيل وأخبرني عبيد الله بن مقسم، عبد عبيد الله بن مقسم القرشي المدني وهو ثقة عن أبي صالح زاد فيه والغريق شهيد، أي الغريق شهيد، غريق في الماء. نعم. باب السلاح، قال حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد، سويد بن سعيد، نعم، عمي وتلقى، قال الهروي هذا، قال حدثنا مالك بن أنس أنه قال حدثني الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، وعلى رأسه المغفر، المغفر هو مثل القلنسوة، قالوا زرد مثل القلنسوة من الحديد، نعم، للرأس خاصة، وهو المغفر الذي يكون يغفر ويستر، وغفر بمعنى ستر، فيغفر رأسه من الحديد، لأن الرأس أول ما يخاف أن يصاب بالرأسهم أو بالسيف أو كذا، فالمغافر هذه ولها يعني أهمية كبيرة في المغفر، وكذلك الدرع لجميع جسدي من الحديد، نعم، الخوذة الذي يكون على قدر الرأس لحفظ الرأس من الضربات. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، أدخل هذا الحديث في باب السلاح، يعني كأنه يقول عند الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في فتح مكة ولا شك فيه، وكان يخاف أن يقاتلوا، لكنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل الإسلام فهو آمن كذا وكذا، فآمن من دخوله، لكنه كان خوف أن يغدر أحد، فدخل مكة بالسلاح وكذلك مستعدا إذا كان أحد يقاتله، والصحابة أيضا معهم أسلحة، فجاز دخول السلاح عند الخوف من القتال في مكة، ولا يبدأ بالقتال ولكن إذا كان يبدأون بالقتال فيقاتلون، نعم، يقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، نعم، ويكون لا يبدأ بالقتال في مكة من المسلمين، إنما يكون إذا كان العدو أو يكون أحد قد تسلط أو حاصر، كما حصل في أيام جهيمان، لا شك في أنهم هؤلاء الذين خرجوا على الدولة وما حق ولا استقام أن يقوموا بما قاموا به، وظنوا ما ظنوا وكذبوا على الله أنه مهدي إلى آخره، أشياء كثيرة الله المستعان. ولكن من نفس الدولة الكريمة الطويلة أنه 15 يوما استدرجوا، وما صلينا في حرم الله تعالى 15 يوما، ولم يؤذن الله أكبر إلا بعد ما توتر، وبكل طرق لم يبدأوا بالحرب حتى أمسك واحدا واحدا واحدا، ولم يطلق النار إلا على مواضع خاصة الذين كانوا يطلقون النار. فالحاصل على كل حال جاز، ولا يقال إنه لا يجوز القتال في مكة. نعم إذا قاتل العدو فربما يكون قد دخل فيكون هناك القتال. نعم. وأيضا الملك عبد العزيز رحمه الله لما أراد أن يدخل بقية الطائف وأرسل له مندوبين إلى آخره، تفاهموا في ألا يكونوا بينهم معاهدات وكذا وكذا إلى آخره، حتى دخل بفضل الله تعالى، دخل بفضل الله تعالى بدون أي معارضة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار، لأن العلماء علماء خلص من عباد الله كانوا معه يشيرون إليه بالخير. نعم. الأسئلة حفظكم الله. طيب طيب. ما حكم ما يسمى بالجمعيات، حيث كل فرد منهم يدفع شهريا مبلغ معين يعطى لفرد واحد لفرد واحد من المجموعة بالدور إذا مات فرد من المجموعة، لمن يعطى المال؟ هذه مشكلة. والطلاق والأساتذة في الحقيقة كانوا يفعلون فيما أذكر ويسألون. وفي مثل هذا الآن مثلا هذا الشهر يجتمع 10 أشخاص وكل واحد راتبه 10,000 على الأقل، فيعطي 100,000 ريال واحدا منهم. في الأسبوع الجاي يتركون له شيئا من هذا الذي أخذ حتى يعيش به، ويأخذون من راتبه على قدر ما يكون، كل واحد يتفقون على أنهم يعطون كل واحد سواء بسواء. فإذا كان أحد منهم مات ولم يستلم فماذا يكون؟ فماذا يكون؟ فنقول لا، حقه باقي على الجمعية، لا بد أن يعطى ورثته، لا بد أن يعطى ورثته ويعطون الذين كانوا معه. وهذا أمر إن شاء الله يجوز في مثل هذه الحالة إذا كان بشروط أنه لا يعظم حق أحد منهم. إن شاء الله جاز بالتعاوني أيضا هذا الشيء، أمر التعاوني. هل يمكن أن يكون القراض إيش قراص هو النبات الذي يسبب الحكة؟ أقل في الحديث ما أدري القراص هذا ترون تسمونه قراص قراص، ما أدري هل هي كلمة فصيحة. نعم. الظاهر قرصة النملة وقرصة القرصة بالأسبوع، هذا هو اللي في القاموس ذكره باللغة القديمة، لكن لا مانع أن تكون هناك نبتة، إلا أنه ما فسروا بهذا، فلذلك أنا يعني نحن لا نريد أن ندخل في الأشياء التي جاءت فيما بعد بعد فهمه الأئمة رحمة الله عليهم. عملية التكميم، ما الذي يفعله في الجزء المقصوص من معدته؟ هل يدفن وهل له أحكام؟ نعم، لأنه جزء من الجسم، وهذا الحكم ينسحب على كل عملية تبتر منه الرجل مثلا، تبتر منه أذن، فيجب أن يدفن في مقابر المسلمين. وحتى الأظفار، الإمام أحمد رحمه الله كان يأمر بدفنه، وكذلك رأيت من فتوى الشيخ ابن باز أنهم يأمرون بدفن هذه الأظفار لأنه جزء من الإنسان في مكان من الأمكان أن يدفن. هذا هو لا ليس هناك يعني قول، لا ينبغي أن يكون قول آخر فيه. بارك الله فيكم. تفصيل الملائكة لحنظلة، هل أنه هل هذا عام لكل من استشهد وجم أم خاص به؟ الذي يظهر والله أعلم. نعم، كيف عرف أن حنظلة قد غسل بوحي من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فإذا عرف أو هو في سكرات في معالجته للموت قال أنا كنت جنبا، فيجب أن يوصل إن شاء الله، فإذا يوصل أسوة بغسيل الملائكة، هذا أمر واضح جدا. لكن إذا لم نعرف ولا نقول في كل واحد هل أنت لعله يكون لعله يكون كذا، إذا لم نعرف غاية ما فيه من الممكن للتحقق، إذا كان حديث أحد بعرس في اليوم الأول اليوم الثاني، وهذا قد يكون والله أعلم، وخرج لما سمع فإذا شك فيه فقد يسأل، وإلا لا يسأل. وكان سبحان الله يعني بعض من بينهم من الجمعيات في بريطانيا فيها خلاف، فكان أحد منهم في جمعية والثاني في جمعية أخرى، وهم سلفيون، فلما مات أبوهم ما تركه أن يدخل أحد الإخوة الذي خلافه في جمعية أخرى، وسألوا قال هل أنت قارفت الليل؟ قارفت الليلة، ما سألوا الآخرين، سألوا هذا. فكان ذكر لي هذا بنفسه، قلت انظروا إلى هؤلاء، ما تركوها بسرعة دفنوه، ما تركوه ينزل بالقبر. على كل حال، الله المستعان، جزاكم الله خيرا. هل في حديث جابر عند مخالفة لقوله ترى ما كان لبشر أن يتكلم الله وحي أو من وراء حجاب؟ نقول هذا الذي أنا أشرت إليه، نقول لا شك فيه، لكن الله تبارك وتعالى قد كلم موسى تكليما، كذلك قد يجعل لبعض عباده فيكون مخصوصا، والله أعلم. نعم، ولا نأتي نقول أن هذا خبر الواحد وكذا ونرمي به، لا، لا نؤمن بهذا، ونقول كله إن شاء الله حق، والله قادر، والله رحمته وسعة العافية. ذكرتم قصة إنكار الشيخ رحمه الله الحكام، وكان يعيد إيش؟ إيش ما إنكار الشيخ على الحكام؟ اللي الشيخ إحسان إلهي الظهير، نعم، ورأيه هذا لا شك فيه، كان ينبغي أن يجتمع، نعم، لكنه قال أيضا في تلك الأيام هؤلاء لا يعطوننا مجال حتى ندخل عليه، فلا بد أن نسمعهم. هذا اجتهاده. وأنا قلت له لو سكت يكون أفضل، وتكلمت على المفاسد وكذا، قال هؤلاء أصل المفاسد، ماذا نفعل؟ وعندنا في النظام يجوز لنا أن نتكلم عليهم بصراحة، فلا يجوز لهم أن يلقوا علينا الشيء اللائم، يعني هكذا. لكنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإصلاح أفضل، إصلاح أفضل، بمعنى لا يكون الأمراء والحكام لا يخاطبون مثل ما يخاطب الناس عامة، كما كان أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أختلي بعثمان وأتكلم معه سرا، وهذا هو الذي ينبغي أن يقال، وهو الذي قد يكون إن شاء الله سالما ومسلما من الفتن. وعرفتم أنه ماذا حصل في مصر وماذا حصل في كذا، والله المستعان، حتى زل قدم بعض من كنا نحسب أنه ومن السلفيين خلص، لكنهم دخلوا عليهم وما الله المستعان. ألا يكون ذلك مخالفا كما سمعت أنت؟ من أراد أن ينسى لذي سلطان، نعم لا شك فيه، نقول هو الأفضل، لكن الإنسان قد يجتهد نفسه، فهو الله أعلم به، إن شاء الله يعني ربما يكون بإخلاصه يعفو الله عنه، لكن الصحيح أن لا ينكر حتى لا يأتي بمفسدة أعظم. بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله وعافاكم من كل ضير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله.